بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس 38 في التعليق على الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام باز رحمه الله، وقفنا على قوله الشرط الخامس إزالة النجاسة. الشرط الخامس يعني أي الشرط؟ الخامس من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها. وتقدم أن الشروط تتقدم على الصلاة، فلا يكبر حتى يستوفي هذه الشروط. إزالة النجاسة تكون من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة. من البدن يعني ما يمس الجلد والبشرة من النجاسة، كعلى الساق أو الفخذ أو الذراع أو الشعر أو نحو ذلك. وعلى الثوب يعني ما يلبسه الإنسان، مثلاً كسرواله مثلا أو بنطاله أو ثوبه أو مشلحه أو غترته أو شماغه أو غير ذلك. والبقعة، البقعة التي يصلي عليها، سواء كانت من حصير أو فراش أو تراب أو الأرض، الله عز وجل الأرض الله الواسعة، البقعة التي سوف يصلي عليها. هذه الأشياء لا بد أن يكون الإنسان فيها وأن تكون طاهرة، أن تكون طاهرة، فإزالتها من هذه الأشياء. والدليل على ذلك قوله عز وجل: وثيابك فطهر. وللعلماء في هذه الآية قولان، منهم من يقول وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك والمعاصي ونحوها، ومن العلماء من يقول وثيابك فطهر يعني طهر ثيابك من النجاسات. وكلا القولين صحيح. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من فقهه في باب التوحيد أخذ بها، وفي باب الفقه أخذ بها، وهذا كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أنه يصح فيها المعنيين: وثيابك فطهر من الشرك والمعاصي وسائر الذنوب والبدع، وثيابك فطهر يعني طهر ثيابك وبدنك وبقعتك من النجاسات. وكذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض: تحته ثم تقرصه ثم تصلي فيه، يعني دم الحيض. وكذلك حديث بول الأعرابي حينما بال الأعرابي في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب فأغريق عليه. فكل هذه الأحاديث ونحوها تدل على وجوب إزالة النجاسة، وجوب إزالة النجاسة. والنجاسة على نوعين: نجاسة معنوية ونجاسة حكمية. النجاسة المعنوية مثل نجاسة الكافر، الكافر والكلب، فالكافر والكلب ونحوهما هذا نجاسة، النجاسة معنوية. ولهذا لو وضع في البحر لم يطهر، لو وضع في البحر لم يطهر. إنما المشركون نجس فلا يطهره الماء، إنما المشرك يطهره التوحيد، يطهره التوحيد. فهذه نجاسة عينية وليست هي المقصودة في الباب. المقصودة في الباب النجاسة الحكمية، وتسمى النجاسة الطارئة، وتسمى النجاسة الحسية. على كل، هي النجاسة التي يطرأ على المكان الطاهر نجاسة، يعني هي المقصودة، تقع على شيء طاهر فيتنجس. يعني غترتك هذه طاهرة فمر عليها بول، أولا هي طاهرة، فلما مر على هذا الجزء بولا أو نحو ذلك من النجاسات أصبح نجس. فهي التي تمر على شيء طاهر فتنجسه. إذن المقصود بإزالة النجاسة، المقصود بها إزالة الحسية، النجاسة الحسية والحكمية. والنجاسة أيضا تنقسم بانقسام آخر إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة مثل نجاسة الكلب، ولهذا في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ولهن بالتراب، كما في الرواية الأخرى. فدل على أن هذه النجاسة نجاسة مغلظة. والنجاسة المتوسطة هي سائر النجاسات مثل البول والغائط، وهذه تطهيرها غسلها حتى يزول أثرها، حتى يزول أثره، كما في حديث بول الأعرابي في المسجد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. أما النجاسة المخففة مثل المذي ومثل بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام هذا نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح. والنضح الرش، مع أن النضح يأتي المعنى الرش ومعنى الغسل. لحديث علي: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد الحديث قال فقال انضح فرجك. وكذلك حديث بول الأعرابي قال يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، يعني يرش لأن الغلام يكثر حمله الذي لم يأكل الطعام. إذا أكل الطعام فإنه يصبح حكم الكبير. فلا تجوز، ويجوز إزالة النجاسة على الصحيح بكل ما يزيل أثرها ويذهب بعينها أيا كان المزيل. لا يشترط الماء على الصحيح، كل ما زال ما متى زالت النجاسة وزال أثرها وزال عينها صح بذلك إزالتها. ولا يشترط أيضا لزوالها النية، ولهذا قالوا النية في باب التروك لا تشترط. يعني لو أن الإنسان مثلا عنده ثوب نجس وضعه في السطح فنزل مطر وطهر، وهو لم ينوي إزالته أو تطهيره زال. أو مثلا غسل يعني عنده ثوب عليه نجاسة ما علم، نسي أن عليه نجاسة أو فيه نجاسة، فغسله عند المغسلة وغسله في بيته وهو لم يعلم بذلك زال الحكم، لأن الحكم يدور مع علته. فلو زالت بغير قصد أو نية صح ذلك. ولا يشترط أيضا للنجاسة عدد في غسلها إلا نجاسة واحدة، وهذه قاعدة خلافا للمذهب، فإن النجاسة لا يشترط لها عدد لا كما ولا كيفا، إلا نجاسة واحدة وهي نجاسة الكلب، لأن الشارع والنص جاء فيه قال إذا ولغ الكلب فاغسله بإناء أحدكم فليغسله سبع مرات. أما ما عدا ذلك من النجاسات فلا يشترط فيه عدد، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فالحكم يدور مع علة. متى ما زالت النجاسة انتهينا من الغسل، انتهي سواء كما أو كيفا، بواحدة باثنين ثلاث أربع خمس عشر عشرين، أو الكم مثلا برميل واحد أو غير ذلك بحسب النجاسة كميتها وكيفيتها. وكذلك أيضا لا يقاس على النجاسة الكلب نجاسة الخنزير، لأن المذهب قاس نجاسة الخنزير على نجاسة الكلب، والصحيح أن نجاسة الخنزير وهو يعني خبيث النجس فإنه يكون حكمه حكم سائر النجاسات. فالحكم يدور مع علته، متى ما حصل زالت حصل المقصود كما أو كيف. والنجاسة أيضا تارة يكون لها جرم وتارة يكون لها أثر، فالحكم يدور مع علته. إن كان لها جرم أزيل، وإن كانت أثر على ثوب أو غير ذلك أزيل. ثم أيضا النجاسة لو أن الإنسان أصابته نجاسة وصلى ولم يعلم بنجاسته، أو علم لكن نسي، لو أن الإنسان على سرواله مثلا أو ثوبه نجاسة ولم يعلم بها، أو علم بها لكن نسيها، أو علم بأن عنده نجاسة لكن قال إذا جئت تصلي العشاء أغسله، نسي أن يغسلها العشاء، فهو في هاتين الحالتين علم قبل ذلك أو لم يعلم، على الصحيح أن صلاته صحيحة، على الصحيح أن صلاته صحيحة. وهذا يفترق أو يفارق إذا صلى محدث، بعض الناس يقول طيب إذا صليت محدث وعلمت بعد الصلاة أنني لست على طهارة، نقول هذه صلاتك لا تصح، عالما أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا. لكن إذا النجاسة تختلف عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما سبق لنا. وكذلك إذا غسلت النجاسة فلا يضر بقاء لون أو بقاء ريح طالما أن النجاسة زالت، لكن بعض الأحيان يبقى أثر يعني مجرد لون أو ريح، لكن ليست رائحة النجاسة ولا لون النجاسة. لأن بعض الأحيان الثياب تختلف، يعني مثلا لو يعني انكفأ مثلا فنجال قهوة على ثوبك تعرفون، لا إذا غسل بقي أثره، بقي أثر. هذا الأثر لا يؤثر، هذا الأثر إذا كان نجاسة طبعا، لكن هذا القهوة للتمثيل، فبقاء اللون أو بقاء الأثر بقاء الريح هذا لا يؤثر إذا كان ليس نجاسة. أما إذا كان رائحة النجاسة أو لون النجاسة أو طعم النجاسة فلا بد من إزالته، فلا بد من إزالته. وكذلك أيضا على الصحيح من قول العلماء أن الشمس، أن الشمس مثلا والريح والدلك وغير ذلك من المطهرات أو المنظفات الحديثة وغير ذلك أن على الصحيح أنها تزيل النجاسة. فلو زالت مثلا عندك يعني في ثوب أو سروال نجاسة ووضعته في الشمس فذهبت رائحة النجاسة انتهى الحكم. أو مثلا بالريح جاء هواء أو هبوب الرياح فطهرته يصح. أو كان على نعلك مثلا نجاسة وطأت بنعلك نجاسة ثم مشيت خطوات فكذلك أيضا يطهر، وهذا كما جاء أيضا به فيه النص. فالصحيح أن الشمس والدلك والريح تطهر النجاسة. وكذلك على الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة ويعفى عن يسير النجاسة الذي يشق التحرز منه، الذي يشق التحرز منه فيعفى عنه، مثل أثر الاستجمار. فالشاهد من هذا وللحديث بقية يعني مثل مني الآدمي طاهر لكنه يوجب الاغتسال، لأن الذي يخرج من الفرج البول والمني والمذي والودي، المذي والودي والبول هذه نجسة يجب الوضوء منها، أما المني فإنه طاهر ويجب الاغتسال منه، يجب الاغتسال منه. هذه أربعة أشياء تخرج من الذكر. المقصود أن الشرط الخامس إزالة النجاسة، فلا يصح من المصلي صلاة حتى يزيل النجاسة. وللحديث بقية. وفق الله الجميع من نافع والعمل الصالح والرزق الطيب، كما نسأل عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في كل ما نقول وما نفعل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا.